الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن عنوان هذه الحلقة بين الزوجة والوالدين. معاشر المستمعين الكرام، لقد جاءت الشريعة الإسلامية بأحكام توازن بين عوامل متعددة ودوافع مختلفة، والعاقل الحازم الحكيم يستطيع بعون الله أن يعطي كل ذي حق حقه. وكثير من المشكلات الاجتماعية والأسرية إنما تقع بسبب الإخلال في التوازن. ومن المسائل المهمة في هذا الصدد مسألة التوفيق بين الزوجة والوالدين، ذلكم بأن الزوج قد يحار في التوفيق بين زوجته ووالديه، إذ قد يبتلى بوجود نفرة بين والديه وزوجته، فقد تكون زوجته قليلة الخوف من الله، محبة للاستئثار بزوجها، وقد يكون والداه أو أحدهما ذا طبيعة حادة، فلا يرضيهما أحد من الناس، وربما ألح على الابن في طلاق زوجته مع أنها لم تقترف ما يوجب ذلك، وربما أوغرى صدره وأشعراه بأن زوجته تتصرف فيه كما تشاء، فصدق ذلك مع أنه لم يعطها أكثر من حقها أو أنه قد قصر معها. فما الحل إذن في مثل هذه الأحوال؟ هل يقف الإنسان مكتوف الأيدي فلا يحرك ساكنا؟ هل يعق والديه ويسيء إليهما ويسفه رأيهما ويردهما بعنف وقسوة في سبيل إرضاء زوجته؟ أو يساير والديه في كل ما يقولانه في حق زوجته ويصدقهما في جميع ما يصدر منهما من إساءة للزوجة مع أنها قد تكون بريئة ووالداه على خطأ؟ لا، ليس الأمر كذلك، وإنما عليه أن يبذل جهده ويسعى سعيه في سبيل إصلاح ذات البين ورأب الصدع وجمع الكلمة، بل على الجميع أن يسعى إلى ذلك الشأن. إن قوة الشخصية في الإنسان تبدو في القدرة على الموازنة بين الحقوق والواجبات التي قد تتعارض أمام بعض الناس فتلبس عليه الأمر وتوقعه في التردد والحيرة. ومن هنا تظهر حكمة الإنسان في القدرة على أداء الحقوق. ومما يعين على تلافي وقوع المشكلات أن يسعى كل طرف من الأطراف في أداء ما له وما عليه. وفيما يلي إشارات وإرشادات عامة عابرة تعين على ذلك، وهذه الإرشادات والإشارات تخاطب الزوج لابن، وتخاطب زوجته، وتخاطب والديه، خصوصا أمه. أما دور الزوج لابن فيتلخص فيما يلي: أولا، مراعاة الوالدين وفهم طبيعتهما، وذلك بألا يقطع البر بهما بعد الزواج، وألا يبدي لزوجته المحبة أمام والديه، خصوصا إذا كان والداه أو أحدهما ذا طبيعة حادة، لأنه إذا أظهر ذلك أمامهما أوغر صدرهما وولد لديهما الغيرة، خصوصا الأم. كما عليه أن يداري والديه وأن يحرص على إرضائهما وكسب قلبيهما. ثانيا، إنصاف الزوجة، وذلك بمعرفة حقها وبألا يأخذ كل ما يسمع عنها من والديه بالقبول، بل عليه أن يحسن بها الظن وأن يتثبت مما يقال. ثالثا، اصطناع التوادد، فيوصي زوجته على سبيل المثال بأن تهدي لوالديه، أو أن يشتري بعض الهدايا ويعطيها زوجته كي تقدمها لوالديه خصوصا أمه، فذلك مما يرقق القلب ويستل السخائم ويجلب المودة ويكذب سوء الظن. رابعا، التفاهم مع الزوجة، فيقول لها مثلا: إن والدي جزء لا يتجزأ مني، وإنني مهما تبلد الحس عندي فلن أعقهما ولن أقبل أي إهانة لهما، وإن حبي لك سيزيد وينمو بصبرك على والدي ورعايتك لهما. كذلك يذكرها بأنها ستكون أما في يوم من الأيام، وربما مر بها حالة مشابهة لحالتها مع والديه، فماذا يرضيها أن تعامل به؟ كما يذكرها بأن المشاكسة لن تزيد الأمر إلا شدة وضراوة، وأن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، وهكذا. أما زوجة الابن فإنها تستطيع أن تقوم بدور كبير في هذا الصدد، ومما يمكنها أن تقوم به أن تؤثر زوجها على نفسها، وأن تكرم قرابته، وأن تزيد في إكرام والديه، فذلك كله إكرام للزوج وإحسان إليه، كما أن فيه إيناسا له وتقوية لرابطة الزوجية وإطفاء لنيران الفتنة. وإذا كان الزوج أعظم حقا على المرأة من والديها، وكان مأمورا شرعا بحفظ قرابته وأهل ود أبيه تقوية للرابطة الاجتماعية في الأمة، فإن الزوجة مأمورة شرعا بأن تحفظ أهل ود زوجها من باب أولى لتقوية الرابطة الزوجية. ثم إن إكرام الزوجة لوالدي زوجها وهما في سن والديها خلق إسلامي أصيل رفيع، يدل على نبل النفس وكرم المحتد، ولو لم يأتها من ذلك إلا رضا زوجها وكسب محبة الأقارب والسلامة من الشقاق والمنازعات، زيادة على ما سينالها من دعوات مباركات. كما أن على الزوجة الفاضلة ألا تنسى منذ البداية أن هذه المرأة التي تشعر أنها منافسة لها في زوجها هي أم ذلك الزوج، وأنه لا يستطيع مهما تبلد فيه الإحساس أن يتنكر لها، فإنها أمه التي حملته في بطنها 9 أشهر، وأمدته بالغذاء من لبنها، وأشرقت عليه بعطفها وحنانها، ووقفت نفسها على الاهتمام به حتى صار رجلا سويا. كما أن هذه المرأة أم لأولادك أيتها الزوجة، فهي جدتهم وارتباطهم بها وثيق، فلا يحسن بك أن تعامليها كضرة، لأنها قد تعاملك كضرة، ولكن عامليها كأم تعاملك كابنة. وقد يصدر من الأم بعض الجفاء، وما على الابنة إلا التحمل والصبر ابتغاء المثوبة والأجر. فإذا شاع في المنزل والأسرة أدب الإسلام، وعرف كل فرد ما له وما عليه، سارت الأسرة سيرة رضية، وعاشت في أغلب الأحيان عيشة هنية. وإذا كنت أيتها الزوجة راضية عن حقوق الزوج لوالديه وعن معاملتك السيئة لهما، فهل ترضين أن تعامل أمك بمثل هذه المعاملة من قبل زوجات إخوانك؟ بل هل ترضين أن تعاملي أنت بذلك من زوجات أولادك إذا وهن منك العظم واشتعل الرأس شيبا؟ إن موقف الزوجة الصالحة في إعانة زوجها على البر كفيل في كثير من الأحيان بعد توفيق الله في حل المشكلات وتسوية الأزمات وجمع الشمل ورأب الصدع، لأن الوالدين عندما يشهدان الحب الصادق والحنان الفياض من زوجة ابنهما فإنهما سيحفظان ذلك الجميل. هذا وقد أرانا العيان أن كثيرا من الوالدين يحبون زوجات بنيهم كحبهم لبناتهم أو أشد حبا، وما ذلك إلا بتوفيق الله، ثم بحكمة أولئك الزوجات وحرصهن على حسن المعاملة لوالد الأزواج. ومما يعين الزوجة على التسلل إلى قلوب والدي الزوج زيادة على ما مضى أن تصبر على الجفاء، وأن تستحضر الأجر، وأن تنظر في العواقب، ومن ذلك أن تبادرهما بالهدية، وأن تحرص على حسن المحادثة والاستماع لحديث الوالدين، وأن تتلطف بالكلام وإلقاء السلام وحسن التعاهد، ومن ذلك أن توصي زوجها بمراعاة والديه وبألا يشعرهما بأن قلبه قد مال عنهما كل الميل إليها، ومن ذلك أن ترفع أكف الضراعة إلى الله كي يعطف قلوب الوالدين إليها وأن يعينها على حسن التعامل معهما. فيا أيتها الزوجة الكريمة استحضري هذه المعاني، ولك ثناء جميل وذكر حسن في العاجل، وأجر جزيل وعطاء غير مجدود في الآجل. أما دور أم الزوج فمهم في هذا الصدد، فمن الأمهات هداها الله من توقع ابنها في الحرج دون أن تشعر، فهي تحبه وتحرص على إسعاده، وربما سعت جاهدة في الخطبة له وتزويجه، ولكن سوء تصرفها قد يجلب لها ولابنها الضرر. فيا أيتها الأم الكريمة، يا من تحبين ابنك وترومين له السعادة، لا تكوني معول هدم وتخريب، ولا تجعلي غيرتك نارا موقدة تحرق جو الأسرة، ولا تستسلمي للأوهام التي ينسجها خيالك فتعكري الصفو وتثيري البلابل، فلا تجعلي علاقتك بزوجة ابنك علاقة الند بالند والضرة بالضرة، بل كوني لها أما تكن لك ابنة، فيحسن بك أن تحبيها وأن تتغاضي عن بعض ما يصدر منها، وإذا رأيت خللا بادرت إلى نصحها بلين ورفق، حينئذ تسعدين وتسعدين. بل يحسن بك أيها الأم الكريمة أن تتوددي إلى زوجة ابنك بالهدية، وأن تسعيها بقلبك الكبير وحنانك الفياض ودعائك الخالص وثنائك الصادق، والله يتولاك برعايته ويمدك بلطفه. فإذا سارت الأمور على هذا الشأن فإن البيت سيكون سعيدا، وإذا كانت الأخرى فإن الجميع سيدفع الثمن باهظا. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول علاقة الزوجة بوالدي زوجها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش.